هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس السابق أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أنواع من الأموال، وهي بهيمة سائمة بهيمة الأنعام، و عروض التجارة والأثمان والخارج من الأرض. والدليل على ذلك هو استقراء الأدلة، والأصل في هذا الباب الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصدقات، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وتكلمنا وبدأنا في الدرس السابق الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وتكلمنا على زكاة الإبل، وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف يكون الكلام على زكاة البقر وزكاة الغنم وما يتبع زكاة بهيمة الأنعام من أحكام. فأما زكاة البقر فالأصل فيها، وإذا قلنا الأصل فالمراد به الدليل، الأصل فيها ما جاء عند أبي داود وغيره عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمر أن يؤخذ من البقر من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة. وزكاة البقر لم تذكر في حديث أبي بكر في كتاب أبي بكر السابق، وإنما ذكر فيه زكاة الإبل وزكاة الغنم. والسبب في هذا ما هو؟ أن الإبل والغنم هي غالب أموال العرب، الإبل والغنم هي غالب أموال العرب، ولهذا لم تذكر في كتاب أبي بكر رضي الله عنه المشهور في الصدقات. وأنصب زكاة البقر على الأمر التالي: وسميت مسنة لأنها تسقط أسنانها في هذا السن، فلهذا سميت مسنة. وما بين الثلاثين والأربعين هذا لا زكاة فيه، ويسمى ماذا كما أخذنا في الدرس السابق؟ وقص. يسمى وقصا ووقصا بفتح القاف وإسكانها. وعلى هذا 31 كم فيه؟ تبيع. في تبيع. كم 30؟ كذلك. 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، مسنة 40، مسنة 40 يا مسنة. فإذا ما بين 30 والأربعين ليس فيها شيء، هذا وقص يتبع ما قبله، يتبع ما قبله، وقص يتبع ما قبله. ونحن عرفنا في الدرس السابق أن الوقص يتبع ما قبله في زكاة بهيمة الأنعام. أما ما عدا بهيمة الأنعام من الأموال التي تجب فيها الزكاة فما زاد على النصاب ما حكمه؟ عليه زكاة بحسابه، ما زاد على النصاب يكون بحسابه. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعة، لأن الثلاثين فيها تبيع والستين تبيعة. فإذا بلغ 70 ففيها تبيع ومسنة. لماذا فيها تبيع ومسنة؟ لأن الثلاثين فيها تبيع والأربعين فيها مسنة. فإذا جمعت 30 إلى 40 أصبحت 70. ثم يستقره النصاب فيكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وعلى هذا 80 كم فيها؟ 80 هي مسنة. 40 و 40 والتسعون يا عبد العزيز؟ 90 ثلاثة فيها ثلاثة مسنة. فيها ثلاثة تبيعة. أحسن، فيها ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة. والمئة فيها تبيعتان فيها تبعان ومسن. 30 و30 هذه 60 و40 هذه مسن. ومئة وعشرة مسنتان وتبيع. مسنتان 80 الواحدة فيها 40 و30 فيها تبيع. طيب 120 أربع مسنات فيها ثلاث مسنات. وعلى هذا فقس، على هذا فقس. انتبه يجوز فيها يا شيخ المتحدث. انتبه إذا يستقر النصاب بعد 60 ويكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والثلاثون فيها تبيع أو تبيعة. فإذا الملكة 30 إلى 39 مخيرة بين إخراج تبيع أو تبيعة. وهذا أحد المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر في الزكاة. قد تقدم معنا موضع في الدرس السابق. ما هو هذا الموضع؟ بنت اللبون. إذا ما وجدت بنت اللبون. إذا وجب عليه بنت مخاض فإنه يجوز له أن ينتقل إلى البدل وهو ابن له. انتبه إلا أن الذكر هنا أصل وهناك بدل، هذا هو الفرق بينهما. فالذكر هنا أصل وعلى هذا فيجوز له أن يخرج التبيع سواء وجد تبيعة أو أم لم يجد تبيعة، لكن في زكاة الإبل إذا لم يجد في زكاة الإبل لا يجوز له أن يخرج ابن لبون إلا إذا لم يجد بنت مخاض. فهناك موضع آخر سيأتينا إن شاء الله في بيان أنه يجوز فيه إفراد الذكر في مسألة. عرفنا الآن كم موضعاً؟ موضعين. عرفنا موضعين وعرفنا الفرق بينهما. هذا ما يتعلق بزكاة البقر. زكاة البقر، لماذا سمي بقرة؟ لماذا سمي البقر بقرة؟ قيل لأنها تبقر الأرض. لأنها تبقر الأرض. ما المقصود تبقر الأرض؟ خواص نعم تشق الغنم والمئة والعشرين، هذا يسمى وقصا. وقصا ومن 121 إلى 399 فيه ثلاث أشياء، وهذا أطول نصاب في الزكاة. هذا أطول نصاب في الزكاة، فإذا بلغت 400 وجب فيها 24. ثم في كل 100 شاة ففي 500 كم؟ 500 في 600 شيا، وفي 1000 10 شيا، وما بين 400 و 500 فيها كم؟ 4. وما بين 500 و 600 فيها 5. هذا ما يتعلق بزكاة الغنم. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت شاة، إذا زادت شاة إلى 200 فيها شاتين. فإذا زاد الشاة من 201 إلى 399 ففيها 3 شياة، وهذا كما عرفنا أطول نصاب تجب فيه الزكاة. هذا أطول نصاب تجب فيه الزكاة. وعلى هذا لو كان عندك 75 شاة كم يجب فيها؟ شاة واحدة. لو كان عندك 175 شاة يجب فيها شاة، وهكذا لو كان عندك 800 شاة كم يجب فيها؟ شاة، وهلن جرا. ولما بين المصنف رحمه الله زكاة البقر أو زكاة الإبل والبقر والغنم، أخذ يبين ما لا يجزئ دفعه في الزكاة، وهو وهو على النحو التالي. أولا التيس، ما هو التيس؟ ها؟ نعم، هو الذكر من النحس، التيس هو الذكر من النحس، فلا يجزئ تيس لأنه لأن ذلك أرفق بالفقراء. لأن التيس ذكر والزكاة كما عرفنا لا يقبل فيها إلا أنثى إلا في مواضع محدودة، لأن دفع الأنثى أنفع للفقراء، لأنها تحمل وتلد وتحلب، فيكون هذا أكثر نفعا للفقراء. ولاحظ عناية الشريعة بالفقراء والعباد، وهذا النموذج مما يتفرع عن قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا العوراء، قد ذكر بقوله ذات عوار، وذلك لأن العوراء مظنة الهزال، لأنها تأكل بعين واحدة، وإذا كانت العوراء لا تجزئ في الزكاة فالعمياء من باب أولى، لأن العمى عور مرتين، العمى عور مرتين. ثالثا الهلمة، وهي الكبيرة في السن لقلة نفعها ولأنها مظنة الهزال. رابعا الربا، وهذا ضبطها، وهي التي تربي ولدها، وقد نهى عمر رضي الله عنه عن دفع الربا والأكولة والماخذ في الزكاة، وهي الوالد، يقال مخضت الدابة يعني ولد. سادسا الأكولة، وهي السمينة لكثرة أكلها. وهذه الثلاثة الأخيرة الأصل في عدم إجزائها بالزكاة نهي عمر رضي الله عنه، والقاعدة أن قول الصحابي حجة ما لم يظهر له مخالف. سابعا شرار المال، وهو ضد كرائمه، كالهزيلة والجرباء ونحو ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثامنا كرائم المال، وهي أجوده وأفضله، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم. وهذا فيه رحمة برب المال، لأن الشريعة كما تنظر لحظ الفقراء تنظر أيضا لحظ أصحاب الأموال، وهذا فيه تمام الاعتدال وحسن النظر الإلهي في التشريع. فإن الشريعة لما راعت مصالح الفقراء راعت أيضا مصالح أرباب الأموال، إلا أن يتبرعوا بذلك، أي أن يدفعوها بطيب من أنفسهم، فلهم ذلك، لأن الشريعة نهت عن أخذ كرائم الأموال في الزكاة لحظهم، فإذا تبرعوا هم بذلك فيؤخذ منهم. فهذه الأموال، هذه الأنواع لا تدفع في الزكاة إلا النوع الأخير إذا تبرع به أصحابه أو لم يوجد في المال سواه. فإذا كان إنسان ليس عنده إلا فيوس أو الغنم التي عنده كلها عور أو عمي وهكذا، فيجوز له أن يخرج من المال الذي عنده، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرجها من غير ماله. وهذا التعليل يعللون به كثيرا في كتاب الزكاة، يقولون: الزكاة مواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرجها من غير ماله. ولهذا لو كان إنسان عنده 40 شاة ماخضا، فهل نقول إنه فهنا تجب عليه الزكاة إذا وجدت شروط الزكاة الأخرى، لكن هل يجوز له أن يخرج الزكاة منها؟ أو يقال له: اذهب واشتري شاة ليست ماخضا؟ والجواب أنه يخرج الزكاة منها، لأن الزكاة فرضت من باب ماذا؟ من باب المواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرجها من غير ماله. وهل يجوز أن يخرج الذكر في الزكاة؟ قال: لا يخرج إلا أنثى صحيحة. وقد عرفنا علة ذلك، وهي أن الأنثى أنفع للفقراء من جهة ماذا؟ النفع. نعم، من جهة حملها ونسلها. وربما أخذ الإنسان شاة واحدة فرزقه الله بها قطيعا كاملا، بخلاف ما لو كان ذكرا فإن المنفعة تكون أقل. ويستثنى من ذلك الصور التالية: الأول، الصورة الأولى في 30 من البقر، فيخرج فيها تبيع أو تبيع، والتبيع هنا أصل. الصورة الثانية: ابن اللبون في الإبل، فيجوز إذا لم يجد بنت مخاض أن يخرج ابن لبون. وابن اللبون هنا بدل، فإذا الأولى خاصة بالبقر والثانية خاصة بالإبل. الثالثة، الصورة الثالثة إذا كانت الماشية كلها ذكورا فيجوز أن نخرج من الذكور. وهذه الصورة تعم الإبل والبقر والغنم. فهذه ثلاث صور، صورتان خاصتان وصورة عامة، ولا يجوز أن يخرج إلا صحيحة إلا إذا كان إذا كانت الماشية كلها مرارا، فيجوز حينئذ أن يخرج منها مريضة، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف الإنسان أن يخرجها من غير ماله. ولهذا لو قيل لك إنسان أخرج شاة مريضة أو بقرة مريضة أو ناقة مريضة فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ نقول الجواب فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. فإن كان عنده صحيحة فلا يجوز أن يخرج المريضة، وإن كانت الماشية كلها مرارا فيجوز أن يخرج المريضة حينئذ، فلا يطلق الجواب، لا يطلق الجواب، لا يقال لا يصح إخراج المريضة ولا يقال يصح إخراج المريضة. فإذا كانت الماشية كلها مرارا فيجوز إخراج المريضة، وإذا كان فيها صحيحة فلا يجوز حينئذ إخراج المريضة، بل لا بد من إخراج صحيحة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث بالطيب والمرض نوع الخبث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم شرع يبين ما يجزئ إخراجه في الزكاة وما لا يجزئ من حيث السن. وهذا يختلف باختلاف المال. فالغنم تشمل ماذا؟ تشمل الطعام والمعز، فكلها تسمى عند الفقهاء غنما. فالغنم تشمل الطعام والمعز، بخلاف ما عليه عامة الناس الآن عندنا يطلقون الغنم على ماذا؟ على الطعام فقط، لكن الفقهاء يطلقون الغنم ويريدون بها الطعام والمعز، كلها تسمى عند الفقهاء غنما. وإن كان الناس الآن في عرفهم لا يطلقون الغنم على المعز، وإنما يخصونها بالظان. فإن كانت من الغنم، فإن كانت من الظان لم يجزئ فيها أقل من جدعة، وهي ما تم لها ستة أشهر. وإن كانت من المعز لم يجزئ أقل من ثنية، وهي ما تم لها سنة، وتسمى مسنة أيضا لأنها تم لها سنة، وثنية لأنها تسبق ثناياها. ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود عن سويد بن غفلة رضي الله عنه أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا ألا نخرج إلا جلعة من الظأن أو ثنية من المعز. أمرنا ألا نخرج إلا جلعة من الظأن أو ثنية من المعز. وإن كان المال من الإبل أو من البقر فلا يجوز أن يخرج أقل من السن المنصوص عليه. فأقل سن منصوص عليه في الإبل ما هو؟ بنت مخاض. وأقل سن منصوص عليه في البقر تبيع أو تبيع. إلا أن يختار صاحب المال أن يخرج سناً أعلى من السن الواجب عليه فله ذلك، أو يكون المال كله صغاراً فيجزئ أن يخرج منه صغيرة. فلو كان عنده 40 طفلا فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها؟ يجوز. لماذا؟ لأن المال كله صغار. أما إذا كان عنده 20 شاة و20 طفلا فهل يجوز له أن يخرج الزكاة من الأطفال؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المال ليس كله صغارا، فلا يجوز أن يخرج الصغار من المال إلا إذا كان المال كله صغار. ومفهوم هذا لو كان عنده شاة واحدة وعنده 39 طفلا فإنه يخرج الزكاة من أين؟ من الشاة، ولا يجوز له أن يخرج من الأطفال لقوله أو تكون كلها صغار. ففهمنا أنه لو كانت واحدة كبيرة فلا يجوز أن يخرج صغيرا. ثم ذكر أن المال لو كان فيه صحاح ومراض، يعني الغنم بعضها صحيح وبعضها مريض، وفيه ذكور وإناث، وفيه صغار وكبار، المال عنده 120 شاة فيها الصحيح والمريض وفيها الذكر والأنثى وفيها الصغير والكبير، فماذا يخرج؟ قالوا يخرج صحيحة كبيرة أنثى. يخرج صحيحة كبيرة أنثى على قدر المالين. قوله على قدر المالين معناه أنه يقسم المال إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان صحيحا، والقسم الثاني ما كان مريضا، والقسم الثالث ما بينهما. فيخرج الزكاة مما بينهما لأن هذا هو العدل. ولو أخرج من أعلى المال فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يخرج من أدنى المال. فهذا معنى قوله على قدر قيمة المالين، فيقسم المال إلى 3 أقسام: أعلى وأدنى وأوسط، ويخرج المال من الأوسط. وعلى هذا لو كان عنده 120 شاة جعل 40 منها وهي خيرها وكرامها في شرك، و40 وهي شرها كأن يكون بها جرد أو يكون بها سرعات أو يكون بها أو أن تكون سالحا أو أن تكون غير ذلك جعلها في شرك، وأخذ 40 بين الشبكين بين الغنمين ووضعها في شبك، فإنه يخرج الزكاة من أي الشبوك الثلاثة؟ من الشبك الأوسط، من الشبك الأخير. نعم، فهذا معنى قوله على قدر المالين. قال: وإن كان بها بخاتي وعراق وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمام ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة. إن كان فيها بخاتي، البخاتي هي الإبل التي ليست عربية، والعراب هي الإبل العربية. البخاتي يكون لها سنمان خلاف الإبل العربية فيكون لها سنام واحد. هل رأيتم الإبل التي لها سنمان؟ ها؟ ما رأيتها؟ نعم. ادخل على اليوتيوب تعال، ادخل على اليوتيوب وسترى الإبل التي لها سنمان. هذه تسمى الإبل البخاتي، وهي الإبل التي ليست عربية. أما الإبل العربية فيكون لها سلام واحد. قال: أخذ من أحدهما، قال: وجواميس على وزن المفاعيل نوع من أنواع البقر، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة. فلو فرضنا أن عنده 25 من الإبل، بعضها عراق وبعضها بخاتي، أو عنده 36 من الإبل، بعضها بخاتي وبعضها عراق، كما لو كان عنده 18 من البخاتي و18 من العراق، فإنه يخرج الزكاة على قدر المالين. فلو كانت الواحدة من الإبل البخاتي ب1500 وكانت الواحدة من الإبل ب2500 فإنه يخرج واحدة ب2000، لأن هذا نعم على قدر قيمة المالين قيمة. وكذلك لو كان عنده 40 من الغنم، 20 منها الواحدة منها قيمتها 400، و20 الواحدة قيمتها 600، فإنه يخرج منها واحدة قيمتها كم؟ 500. وبهذا تعلم كيفية مراعاة الشريعة لأحوال العباد وحرصها على تحقيق العدل. ولو تأملت أحكام الشريعة من أولها إلى آخرها تجد أنها مبنية على العدل والاعتدال، ولا يشد عن هذا الحكم من الأحكام، لا يشد عن هذا حكم من الأحكام، بل هذه قاعدة مضطردة في الشريعة، أنه ما من حكم من الأحكام إلا وهو مبني على هذا الأصل، وهو تحقيق العدل. وهذا يشمل العدل بين العباد والعدل بين العباد أنفسهم، والعدل بين العباد ورب العباد سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقوله صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. وأنا أرجو أن تتأملوا هذا في أحكام الدين التي تتعلمونها في مسائل العقيدة أو في مسائل الحلال والحرام، فإنكم تجدون أن بينها خيطا يربطها وهو تحقيق الاعتدال. ومن الاعتدال تحقيق العدل بين العباد. ثم ختم زكاة سائمة بهيمة الأنعام بمسألة الخلطة. والخلطة خاصة بزكاة بهيمة الأنعام فلا تؤثر في غيرها من الأموال الزكوية. فلو اختلط شخصان في الخارج من الأرض في الحبوب والثمار، أو اختلط في عروض التجارة، أو اختلط في النقدين، فإن هذه الخلطة لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر هو الخلطة في سائمة بهيمة الأنعام بالشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. والخلطة معناها الشركة، ومنه قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وإن كثيرا من الخلطاء، يعني من الشركاء. والخلطة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول خلطة في أعيان، والقسم الثاني خلطة في أوصاف. فالخلطة في الأعيان هي أن يكون نصيب كل واحد من الخليقين معلوما، أن يكون نصيب كل واحد من الخليقين مشاعا، كما لو اشترك زيد وعمرو في 40 شاة، لكن لم يحدد هل هذه الشاة لزيد أو لعمرو، بل هما مختلطان فيها. وأما الخلطة في الأوصاف فهي أن يكون نصيب كل واحد منهما معلوما، كان يختلط بأربعين شاة ومعلوم أن هذه العشرين لزيد وأن هذه العشرين لعمرو، أو أن هذه العشر لزيد وهذه الثلاثين لعمرو، وهكذا. والخلطة كما عرفنا لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام بالشروط التالية. الشرط الأول أن يبلغ المال نصابا، فإن اختلط في أقل من نصاب فإن الخلطة لا تؤثر. الشرط الثاني أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام، فإن اختلط في معلوفة أو اختلط في غير بهيمة الأنعام فإن الخلطة لا تؤثر. الشرط الثالث أن تكون الخلطة في جميع الحول، فلو اختلط في بعض الحول لم يؤثر ذلك، كما لو اختلط ستة أشهر مثلا فإن الخلطة لا تؤثر. فإذا لا بد أن تكون الخلطة في جميع الحول، الشرط الرابع أن يختلط في خمسة أشياء. الأول المرعى، بمعنى أن السائمة من الإبل أو البقر أو الغنم ترعى في مرعى واحد، فلو كان بعضها يرعى في مكان والآخر يرعى في مكان فإن الخلطة لا تؤثر، فلا بد إذن من أن يكون المرعى واحدا. ثانيا أن يكون الفحل واحدا. فلو كان عنده فحل أو فحلان أو ثلاثة فحول، لو كان عندهم أو عندهما فحل أو فحلان أو ثلاثة فحول فإن الخلطة هنا تؤثر. أما لو كان لمال زيد أو لغنم زيد فحل ولغنم عمه فحل آخر فإن الخلطة هنا لا تؤثر، فلا بد أن تشترك في الفحل سواء كان واحدا أو أكثر. ثالثا أن تشترك في المبيت، بمعنى أنها تبيت في مكان واحد. رابعا أن تشترك في مكان الحلب، بمعنى أنها تحلب في مكان واحد. خامسا أن تشترك في المشرب الواحد، فلو كان بعضها يشرب من مكان والآخر يشرب من مكان آخر فإن الخلطة لا تؤثر. وتأثير الخلطة ما معنى بعد أن عرفنا أن الخلطة تكون مؤثرة بالشروط السابقة، فما معنى تأثير الخلطة؟ تأثير الخلطة معنى أن المال المختلط يزكى زكاة المال الواحد، المال المختلط يزكى زكاة المال الواحد. ومثال ذلك أنه معي لو اختلط زيد وعمر في 120 شاة فإنه يجب عليهم كم شاة؟ يجب عليهم شاة واحدة. لو اختلط في 120 شاة زيد له 60 وعمر له 60 فيجب عليهما شاة واحدة، بخلاف ما لو لم يختلطا فإن زيدا تجب عليه شاة وعمرا تجب عليه شاة. فأثرت الخلطة في أي شيء؟ في ما يخرج من الزكاة، فبدلا من أن يكون 120 يجب فيها شاة لكل واحد على كل واحد شاة صار يجب فيها شاة واحدة، وهذا أثر من آثار الخلق. ولو أن زيدا له 20 وعمرا له 20 فاختلطا وتحققت الشروط السابقة فإنه يجب عليهما شاة واحدة، لكن لو أنهما لم يختلطا أو اختل شرط من الشروط فلا تجب الزكاة على واحد منهما. فلاحظ أثر الخلطة في الزكاة، وهذا معنى قوله فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، يعني حكم زكاة الرجل الواحد أو المال الواحد المال الواحد. حكم زكاة الواحد يعني حكم زكاة المال الواحد. والدليل على الفرقة حديث أنس رضي الله عنه في البخاري الذي روى فيه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الزكاة، وفيه ولا يجمع بين مال ولا يفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وقوله لا يجمع بين مالين ولا يفرق خشية الصدقة معناه أنه لا يجوز أن يجمع بين المالين لأجل أن تقل الصدقة أو تسقط، كما لو كان انتبه معي في المثال السابق زيد عنده 20 شاة عنده 60 شاة وعمر عنده 60 شاة كل واحد منهما تجب عليه شاة، فلو قال نجمع المالين حتى يجب على كل واحد منا نصف شاة فهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز لهما ذلك ولا تصح الفرقة حينئذ. ولو أن زيدا له 20 وعمرا له 20 وهما مختلطان فقال نفرق بين المالين حتى لا يجب علينا شيء، فهل تسقط الزكاة حينئذ؟ لا تسقط الزكاة. وإذا وجبت الزكاة وأخرج المال وأخرجت الزكاة من مال أحدهم أو من مال أحدهما فإنه يرجع على خلطائه بقدر حصصهم، يرجع على خلطائه بقدر حصصهم. تمام معي؟ فلو أن 4 اشتركوا في 40 شاة وتحققت الشروط السابقة، زيد له 10 وعمر له 10 وسالم له 10 وغانم له 10 فأخرجت الزكاة من مال زيد، وجد أن الصفات المشتركة متحققة في مال زيد فأخذت الزكاة، أو أن زيد نفسه أخرج الزكاة عن الجميع، فالواجب على زيد كم؟ شاة كاملة أو ماذا؟ ربع شاة. فحينئذ يرجع على عمرو وعلى سالم وعلى غانم بكم؟ بثلاثة أرباع قيمتها، بثلاثة أرباع قيمتها. فلو كانت قيمتها 800 فإنه يأخذ من بكر، يأخذ من عمرو 200، ويأخذ من سالم 200، ويأخذ من غانم 100. وهذا معنى قوله وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. وكذلك لو اشترك زيد وعمر في 40 شاة فأخرجت الزكاة من مال زيد فإنه يرجع على عمل بماذا؟ بكم؟ بنصف قيمتها. وهكذا ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، يعني أنها لا تؤثر في الخارج من الأرض ولا تؤثر في النقدين ولا تؤثر في العروض التجارة ولا تؤثر في ها في غير السائمة من بهيمة الأنعام. وهذا معنى قوله ولا تؤثر الخلطة في السائمة. ولما فرض من ذلك شرع يتكلم عن النوع الثاني من الأموال الزكوية وهو الخارج من الأرض، وهذا سوف نتكلم عليه في الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سيأتي الكلام على عروض التجارة إن شاء الله. إن شاء الله هذه تجد في زكاة عروض التجارة، ليست زكاة بهيمة الأنعام. واحد اشترى 40 شاة 40 راس أو ما اشترى يجب عليه زكاة؟ لا، احنا عرفنا في الدرس السابق الذي لا أدري حضرته ولم تحضره أنه لا بد أن يحول عليه الحول. بد أنك لم تحضر الدرس السابق، لا بد من حولان الحول. فلو اشتراها في 20 محرم فلا تجب الزكاة إلا إذا جاء